الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن أبيه أنهم أسلموا، وكان في من أسلم، فبعثوا وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعتهم وإسلامهم، فقيل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فقالوا يا رسول الله نحن من قد عرفت، جئنا من حيث قد علمت وأسلمنا، فمن ولينا؟ قال الله ورسول، قالوا حسبنا رضينا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يخرجون بعدي، يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليه، فيقول جبريل: رحمة الله على فلان. ويقولها حملة العرش، ويقولها من حولهم، حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط إلى الأرض. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، ذكرها شارح المسند في وجوب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والترغيب في ذلك. أمرنا الله سبحانه تبارك وتعالى بطاعته وبطاعة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا، وأنه لا يؤمن أحد حتى يحكم دين الله عز وجل فيما شجر بيننا، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهنا المؤمن الذي يحب الله عز وجل، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحكم دين الله عز وجل فيما شجر بينه وبين الناس، يحكم بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى، يرضى بحكم الله ولا يرضى به بديل، لا يرضى عن هذا الدين بغير هذا الدين يكون بدلا له. مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لعبد الله بن فيروز الديلمي، هذا الرجل يذكر أن أباه أسلم وبعض من قومه أسلموا دون الباقين. القوم كانوا كفارا، وهؤلاء المجموعة فقط الذين أسلموا، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. جاء وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيعة والإسلام، فقبل ذلك منهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله نحن من قد عرفت، جئنا من حيث قد علمت. إحنا جايين من بلاد الديلم، من بلاد بعيدة، وهذه البلاد كفار أهلها، ونحن الذين أسلمنا، فمن ولينا؟ من يتولى أمرنا؟ من يكون ناصرا لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله، الله ورسوله، وليكم الله ووليكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قالوا حسبنا، رضينا، يكفينا هذا، أن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الله ولينا وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، حسبنا ذلك ورضينا بذلك. فالإنسان المؤمن الذي يحب الله والذي يرضى بدين الله سبحانه، يكفيه أن يكون وليه الله سبحانه تبارك وتعالى. وماذا يريد بعد ذلك؟ إذا كان الله يتولى أمره والله يكفيه والله ينصره والله يرضيه، ما الذي يريده بعد ذلك؟ في حديث لأبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حبا قوم يخرجون بعدي، يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني. هذا الحديث جاء عن أبي ذر، وروى الإمام مسلم نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه أن أشد الأمة حبا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قوم يكونون أو يخرجون بعدي، يعني الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك في ذلك، ولكن هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم مدى حبه لدين الله سبحانه وللمؤمنين ودفاعه صلى الله عليه وسلم وتضحيته، عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فحق عليهم أن يحبوه عليه الصلاة والسلام وقد رأوا. ولكن ذكر أن أشد منهم من لم يره صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويصل الأمر أنه في قلبي يتمنى لو أنه فقد كل شيء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يمكن سهل على لسان إنسان يقول ذلك، ولكن مع التأمل والتدبر في ذلك، يعني إنسان يرجح هل تحب أن أهلك ومالك يكونون معك ولا إنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا تفكر الإنسان كم تعب لما جاب هذا المال، وإنه تزود وعنده العيال وحب المال وحب العيال وحب النفس، كل هذا يضحي به وصاد أنه يرى بس النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها محبة عظيمة جدا، ليست دعوة من الدعاوى يدعيها الإنسان، ولكن المؤمن كل شيء عنده هين في سبيل دين الله سبحانه. ولذلك يخرج المؤمن مجاهدا في سبيل الله، يترك أهله ويترك ماله ويخرج بنفسه مضحيا في سبيل الله حتى يقتل شهيدا، فهذا الذي يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحي بكل شيء من أجل أن يكون في الدار الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث حديث لثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني. العبد إذا أحب الله يريد أن يرضي ربه بكل طريق وبكل وسيلة. هذا الحديث ساخر الإمام أحمد من حديث ثوبان بإسناد ضعيف، ولكن ذكر الإمام مسلم من حديث أبي هريرة فهو حديث صحيح المعنى، وسيأتي أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. ففي حديث ثوبان هنا: إن العبد لا يلتمس مرضاة الله ولا يزال بذلك، فيقول الله عز وجل لجبريل: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليه. فالله عز وجل علم من عبده أنه يريد رضا الله فالله يرضى عنه، ويقول جبريل: إني أرحم فلانا هذا رحمتي عليه، فيدعو جبريل لفلان هذا برحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكذلك حملة العرش يقولون ذلك، ويقولها من حولهم لغاية أن أهل السماوات السبع يدعون لهذا الإنسان الذي يحب الله ويريد أن يرضي الله سبحانه. ثم تهبط هذه إلى الأرض رحمة الله عز وجل، فيرحم عبده في الأرض ويجعل له القبول في هذه الدنيا. هذا الحديث هو حديث ثوبان، جاء من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه. الله عز وجل يحب عبدا من عباده، ليه يحبه؟ يكون العبد يحب الله سبحانه، العبد يحب ربه فيعمل بمرضاة الله ويجتنب معصية الله فالله يحبه. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، شهرة هذا العبد عند الملائكة وفي السماء، لعله في الدنيا يكون عند الناس غير معروف، مهضوما عند الناس، يكون غفلا عند الناس، ما لا أحد يعرفه، ولكن أهل السماوات يعرفونه. فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى ينادي جبريل ويقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبوه. فينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيلقى حبه على أهل الأرض فيحب. فإذا بهذا الإنسان يحبه الناس، يحبه الناس سواء بينهم وبينه معاملة أو ما فيش بينه وبينهم معاملة، ولكن يجعل الله عز وجل حبه في القلوب. فإذا إنسان تحدث معه أحبه، كان سهلا يدخل إلى قلبه من يتكلم معه، من يحادثه، من يساكنه، من يتعامل معه. هذه محبة من الله عز وجل يجعلها للعبد المؤمن الذي يحب ربه سبحانه. قال: وإذا أبغض عبدا، العكس، العبد البغيض إلى الله، ليه يبغض الله؟ لكونه عاصيا لله، لكونه مشركا بالله، لكونه فاجرا فاسقا، فإذا وقع في معاصي الله يبغضه الله سبحانه وتبارك وتعالى. وينادي جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضوه. فينادي جبريل في السماوات: إن الله عز وجل يبغض فلانا فأبغضوه. فيوضع له البغض لأهل الأرض فيبغض، فإذا به عند الناس بغيضا لا أحد يحبه. إذا تعامل مع إنسان يبقى مش طايق يتعامل معه، يتكلم مع إنسان ما يصدق يفلت منه وبعد عنه، فهذا بغيض عند الله. ولذلك جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. شر الناس، يمكن هذا الإنسان الشرير يظن في نفسه أنه قوي، أن له مهابة، الناس بتخاف مني، والناس تخاف تتكلم معايا، والناس تخاف تقعد معايا، يظن في نفسه هذا من غضب الله عليه، هذا من غضب الله عليه، أنه جعله بغيضا إلى الخلق، وجعله في نفسه يظن أن هذا الشيء احترام له، مهابة له، هو في غفلة، في غفلة. فمن أشد العقوبات على الإنسان أنه يكون عاصيا ويكون في غفلة عن معصيته. فلذلك كيف ترجى لهذا الإنسان توبة وهو غافل عن معصيته لله؟ فالله يبغضه ويجعل له البغضاء في الأرض وفي السماء، ينادى في أهل السماء فيبغضه أهل السماء، وينادى في أهل الأرض فيجعل له البغضاء في الأرض. حديث آخر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا رضي عن العبد أثنى عليه 7 أصناف من الخير لم يعمل، وإذا سقط على العبد أثنى عليه 7 أصناف من الشر لم يعمل. هذا الحديث ذكرناه للتنبيه على ضعفه. وإن كان الله سبحانه إذا أثنى على العبد يكفينا أنه يجعل له القبول في الأرض، ويحبه الله سبحانه، وتحبه ملائكة الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر لأنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ كان الصحابة لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أدبهم الله عز وجل بما أنزل: إذا أردتم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم أن تتصدقوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من كثرة السؤال. الإنسان اللي يبني حياته على كثرة السؤال ما بيتعلمش حال، لا يتعلم إلا قدر هذا السؤال الذي سأله، ولكن لو انتظر حتى تعلم العلم من النبي صلى الله عليه وسلم أصاب علما كثيرا. فكانوا يتسرعون في السؤال يسألون، فيقول لهم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكانوا لا ينتهون عن السؤال لغاية ما أمرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى: قدموا بين يدينا رواكم صدقة. إذا ناديتم الرسول عايزين تسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدموا بين يدينا رواكم صدقة. فإذا بهم يمتنعون، اتأدبوا بهذا الشيء، طالما حيدفعوا مال وصف كل سؤال، لا ندفع ولا نسأل. فلما فعلوا ذلك وانتهوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالله عز وجل يخفف عنهم، فإذا به يمنع منهم هذا الشيء، وخلاص انتهى أمر الصدقة. أعلم الله سبحانه وتبارك وتعالى فقر هؤلاء وضعفهم، فلغى ونسخ أمر الصدقة. الصحابة علموا أن الله عز وجل أدبهم بذلك فانتهوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان يعجبهم ان واحد يجي من بره ما يعرفش هذا الحكم ويسال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فجاء عربي فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى قيام الساعه؟ متى قيام الساعه؟ السؤال لا يعرف جوابه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لا يعرف الجواب عن ذلك الا الله وحده لا شريك له. ان الساعه ياتيها اكاد فيها، فالله اخفاها اخفاء عظيما عن كل خلقه، لا يعلم متى الساعه الا الله وحده. لكن الساعة لها أشراط، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة، أما متى هي فلا يعرف صلى الله عليه وسلم. والسؤال عن ذلك لا يستحق السائل جوابا على سؤاله متى الساعة، أمر لا نعرفه، يعرفه الله عز وجل. فالرجل سأل فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، وأقيمت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: أنا يا رسول الله. طيب سؤالك عن الساعة تسأل، حضرت لها حاجة لهذه الساعة اللي تسأل عنها، يعني بدل ما تسأل عن هذه الساعة يسأل عن العمل الذي يقربك من الله عز وجل. قال: ما أعددت لها، ما أعددت لها. فقال الرجل: ما أعددت لها من كثير عمل، لا صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله، إلا أني أحب الله ورسوله. فإذ قال ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ففرح الصحابة، يقول أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء ما فرحوا به. وقال في رواية: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأنا أرجو أن أكون معهم لحبي إياهم وإن كنت لا أعمل بعملهم. هذه التجارة الرابحة مع الله عز وجل. العبد يحاول العمل ويحاول أن يكون من المتنافسين في طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يوفق من يشاء ويمنع من يشاء بما يشاء سبحانه. ولكن كونه منعه من هذا العمل أو منعه من هذا الشيء من الخير، معناه أنه يبقى مستحيل يصل إلى درجة من هو أعلى منه؟ لا، رحمة الله واسعة. دعا شيئا آخر يعوض ذلك، وهو حب الصالحين. لذلك الحسد يهوي بصاحبه في النار. الحسد يجعل إنسان في قلبه البغض لأهل الخير. اشمعنى انت ربنا من عليك بهذا المال تتصدق به وانا ما ادانيش ليه؟ اشمعنى ربنا حفظك كذا وعلمك كذا وانا لا؟ ايش فيكون في قلبه؟ الحسد لمن هو خير منه، لا نال شيئا في الدنيا ولا كان معهم في الاخره. انما الحب في الله سبحانه وتبارك وتعالى. يحب الانسان الصالحين، يجد فلانا يقوم من الليل، فلانا يصوم من النهار، فلانا يتصدق، فلانا، فيحب هؤلاء ولا يقدر ان يعمل بعملهم. فالله عز وجل يتفضل على هذا الانسان بحبه لهؤلاء الصالحين ان يجعله معهم. لذلك المؤمن ينظر الى افضل واعظم الصالحين فيحبهم، يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحب ابا بكر الصديق، يحب عمر بن الخطاب، يحب عثمان، يحب علي رضي الله عنه، يحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا احبهم كان معهم. فالمؤمن يطمع فيما عند الله سبحانه. اذا سالت الله اسال اعلى الاشياء ولا تكتفي بالدون من الاشياء. ليكن قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. لا تقتدي بواحد من الناس من أحد الناس، إنما القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالمؤمن الذي يرجو لقاء الله ويرجو اليوم الآخر يعمل لهذا اليوم من أفضل ما يكون حب المؤمنين، حب الصالحين. المؤمن يرجو بذلك المنزلة عند الله والشفاعة يوم القيامة. نسأل الله عز وجل حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، وأن يجعل حبه أحب إلينا مما سواه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.